في وصف النبي المصطفى لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. ذكر الله عز وجل مكتنف حركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيامه. من صفات النبي في هذا الحديث يحذر الناس ويحترس منهم، يحذر الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعونا إلى البساطة والبلاهة والحمل على الأحسن بشكل مطلق، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه. إذا كان يعيش حالة الحذر من إنسان لا يحاول أن يبدي ذلك من خلال أسارير وجهه المبارك، كان يحاول أن يظهر للآخرين المظهر الجميل لئلا يظن أحد ظنا سيئا. من صفاته صلوات الله وسلامه عليه يقول: يتفقد أصحابه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا. يتفقد الأصحاب. هل تأسينا بهذه الصفة من النبي المصطفى؟ بيدك الهاتف وبيدك دفتر الهواتف، حاول أن تنظر من خلال ما لديك من أرقام المؤمنين من يمكن أن تدخل عليه السرور بكلمة واحدة تفرج عنه. بعض الأوقات يتفق أن تتصل بأخيك متفقدا لأحواله، لا تطلبه للدنيا ولغير ذلك. في الختام أدرك أن اتصالك معه كان قربة إلى الله عز وجل، فيختم حديثه معك قائلا: أشكرك على هذه المكالمة. هو أحس بوجدانه أنك لم ترد بذلك إلا وجه الله عز وجل، فكم يقع موقعا جميلا، وخاصة من كان في قلبه يعيش بعض المشاعر السلبية تجاهه. كذلك من صفات النبي، قلنا قبل قليل كان يقوم ويقعد على الذكر، ولكن في الوقت نفسه كان عندما يجلس يعطي كل جلسائه نصيبه. عندما كان يتحدث مع القوم لا يركز على إنسان دون آخر لئلا يكون ظالما حتى في نظراته. صلى الله على النبي الأعظم يقول: لا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. عندما كان يجلس مع المسلمين كل مسلم جليس كان يعتقد أنه أقرب الناس إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو بميسور من القول. رد السائل في حديث آخر ما مضمونه: إما ببذل يسير أو برد جميل. لا ترجع السائل خائبا، إما ببذل يسير أو برد جميل بكلام طيب إلا بميسور من القول. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من صفاته كما نقرأ: كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا صخاب ولا فحاش. ويكفي وصف رب العالمين في هذا المجال: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أراد أن يكون مصطفويا هذه الليلة، نبويا في أخلاقه، محمديا في سيرته، فليحاول أن يجعل حياته كلها تطبيقا عمليا في كل حركة من حركاته بحركة النبي وسيرته. راجعوا إلى كتاب سنن النبي للعلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، لتروا بأن النبي في كل شأن من شؤون الحياة كان له موقف وكانت له سنة فلنستن بهذه السنة. في ختام هذه الكلمة الموجزة أختمها بصيغة الصلوات على النبي وآله. هذه الصيغة نقلها الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي في الجزء الرابع، وعن الإمام الصادق عليه السلام وليد هذه الليلة أيضا، أن من صلى على النبي بهذه الكيفية من الصلوات، معنى حديث الإمام أن ثواب ذلك هو الخروج من الذنوب كيوم ولدته أمه، ولا غرابة في ذلك، رب العالمين يعتق رقابا من النار ببركة التوسل والالتفات وإرسال الصلوات إلى النبي وآله. هذه الصيغة أقولها وأنتم رددوها معي ولو مع أنفسكم، لعله نحظى بهذه البشارة من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وصلوات ملائكته. اقرأوا معي هذه الصلوات، فنحن نأمل من إمامنا الصادق عليه السلام أيضا أن يشفع لنا هذه الليلة ببركات الصلوات على جده صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.